مصافحة المصلين بعضهم بعضا بعد الصلاة هل هي جائزة؟ إذا كان لم يصافحه أولا فاستحب له المصافحة، إذا فرغ من الأذكار الشرعية صافح أخاه، أما إذا كان صافح عند اللقاء في الصف قبل الصلاة فلا يكفي والحمد لله، لأن المصافحة سنة عند اللقاء والسلام سنة عند اللقاء، إذا صافحه عندما لقي في الصف أو بعد صلاة النافلة قبل الصلاة كفى ذلك، وإن صافحه بعد الفريضة بعدما يفرغ من الأذكار هذا كله لا بأس به من باب الإناس وأداء السنة والتآلف، لكن لا يبادر من حين سلم كما يفعل بعض الناس، لا، بعد الأذكار بعدما يفرغ من الأذكار الشرعية يسلم على أخيه على يمينه وشماله كيف حاله من باب التآلف والتعاون لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الصحابة، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن مسلمين إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما، فالسنة الالتقاء المصافحة. وثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بنته فاطمة قام إليها وصافحها وقبلها وأنجسها مكانه، وإذا دخلت عليه وإذا دخل عليها هي قامت إليه وصافحته وقبلته وأنجسته مكانها. فالمقصود أن إفشاء السلام والمصافحة عند اللقاء والبشاشة في وجه أخيه كل هذا من أسباب الأسرة والمحبة، لكن لا تجعل هذا من حين تسلم، بل بعد الفراغ من السلام والذكر الشرعي سلم صافحه إذا كنت ما صافحته قبل ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.